ونوح الأب الثاني للبشرية وأطول الأنبياء عمرا، وقد عاش أكثر من 1050 عاما، بل أكثر من 1100، وإنما مكث يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم قال بعدها: فأخذهم الطوفان. والطوفان أخذ من؟ أخذ قومه. أما نوح لم يمت وعاش بعدها، فهذا يدل على أنه عليه السلام عمر أكثر من 1000 عام. وقد جاء عنه كما في سنة أبي داود من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه، ولا يمكن أن يسدي أحد نصيحة ووصية إلى أعظم من أقرب إلى قلبه من بنيه. ولا تتأكد النصيحة والوصية وتخلص ويعظم أكثر من حالها عند الموت. قال: يا بني أوصيكم بإثنتين وأنهاكم عن إثنتين. أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكم عن الكبر والشرك، وأنهاكم عن الكبر والشرك. وهذا النبي الكريم عليه السلام قلنا إنه عاش مكث يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان الصغير يشب على بغضه، فإذا كبر وهرم علم أبناءه عياذا بالله بغض من؟ بغض نوح. وابتلي حتى في زوجته، لم تؤمن به. قال ربنا: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا، أي الزوجتان، تحت عبدين من عبادنا صالحين. وهو عليه السلام المشهور أن له كان له 4 أبناء: سام وحام ويافث وكنعان. ويقول أهل السير إن الذي غرق هو كنعان، فنحن نجزم أن أحدهم غرق، لكن لا ندري من هو. قال الله تبارك وتعالى عنه وعن ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، أي بين الأب وابنه، فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. الرابط الأعظم هو رابط الدين، فمتى انفك لم ينفع أحد ماذا؟ أحد. الآن نقول هذا في الدروس كثير: يموت الصغير من المسلمين فنغسله ونكفنه ونصلي عليه، ونقول نحن معشر المسلمين في دعائنا له: وألحقه بكفالة أبيه إبراهيم في من؟ في الصالحين. وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صغار المسلمين في كفالة أبيهم إبراهيم وسارة. فمن أحلنا هذا الصغير عربيا كان وأعجميا إلى من؟ إلى كفالة من؟ كفالة إبراهيم. ما الرابط ما بين إبراهيم المتوفى قبل 4000 عام وما بين هذا الصبي الذي يموت في زماننا هذا؟ أجيبوا: الملة، الدين، الإسلام، التوحيد، هذا الرابط بين الاثنين. وإبراهيم نفسه عليه السلام لم يستطع أن ينفع أباه الذي ولده، لأنه لا يوجد رابط ما بين إبراهيم وأبيه في الدين. فينفع الله جل وعلا بإبراهيم مولودا ولد بعد إبراهيم 4000 عام، وربما لا يكون من ذريته البتة، ليس عربيا أصلا، ومع ذلك يحرم من النفع بإبراهيم أبوه لأنه لم يكن على ملة إبراهيم. ظاهر هذا. فالموت الحق هو الموت على التوحيد والموت على السنة، هو دين رب العالمين، هو دين رب العالمين وهديه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله. أنا أتكلم عن توحيد الله. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فدين الملائكة هو دين الأنبياء، ودين الأنبياء هو دين المسلمين. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله يقول: إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعود إلى ما نحن فيه. هذا الكلام كله عن نوح وما دعا قومه إليه عليه السلام حتى توفاه الله. وفي زمنه كان الطوفان، في زمنه كان الطوفان، وقد أمره الله. وأنا سأطرد في نوح لأن سنأخذ الأنبياء في حلقتين أو ربما أكثر. أستطرد في نوح. في زمنه كان الطوفان، وأمره الله أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين. وأنت تعلم أن ثمة عداوات طبيعية بين كثير ممن حملتهم سفينة نوح، والغابة شاهدة على هذا الواقع. فسبحان من نزع منهم تلك العداوات وهم يومئذ أين؟ في سفينة نوح عليه السلام. فحمل حتى تبقى الحياة، ثم إنه عليه السلام لما مكث في السفينة ما شاء الله له أن يمكث، وقيل إنه حملت به في رجب واستوت به على الجودي في العاشر من محرم، والعلم عند الله. على هذا إذا قلنا رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والعاشر من محرم، مكث في السفينة، ثم قال الله: واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقولون، تعرفون ما يعرف الآن بقوس، قوس قزح، واضح؟ هذا قوس قزح يظهر في السماء، وقد آتاه الله نوحا حتى يطمئن أن الأرض لن يصبها طوفان آخر يجتليها بعد ذلك. سأقرب لك المعنى، وإن كنت أنا لا أحب الحديث المقرب بالعامية، لكن سأقرب لك المعنى ما استطعت. لو أنك قابلت خصما لك ومعه سلاح، فخفت منه للسلاح الذي يحمله، ثم إنه أخرج ما يملأ به السلاح، ما يعرف بالرصاص، أخرجه جميعا من السلاح ورماه إليك، فحمله للسلاح ولا رصاص فيه يجعلك ماذا؟ مطمئنا، وإن كان يحمل في يده سلاح، لكن الإطمئنان باعثه أنك تعلم أن السلاح ليس فيه رصاص. ظاهر هذا. القوس أيها المبارك آلة حرب قديمة، كيف يقتل؟ بالسهم الذي فيه. يقتل بماذا؟ بالسهم الذي فيه. لكن لو أنك قابلت عدوا لك في ذلك تلكم الأزمان ومعه قوس ولا سهام معه، فإنه لن يضرك. فقوس قزح على هيئة قوس، لكنه منزوع منها السهام، فهو أمنة من هذا الباب. واضح الآن؟ أمنة من هذا الباب، والعلم عند الله.